إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بتدبر كتابه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وأنزله الله عز وجل ليكون نوراً وهدىً وبركةً وشفاءً للمؤمنين. فلكتاب الله تعالى حق عظيم علينا يا عباد الله. ومن باب أداء شيء من الحق نحو كتاب الله، في هذا المقام نستعرض وإياكم أيها الإخوة شيئا من سورة من كلام الله سبحانه وتعالى نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وهو أحوج ما يكون إلى التثبيت وإلى التسلية عما أصابه به الكفار من أنواع اللأواء والشدة والضنك. سورة فيها أمثلة وعبر وفوائد عظيمة في الدعوة إلى الله. إنها سورة نون التي قال الله في مطلعها: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. هذا الحرف من الحروف المقطعة الذي الراجح فيها أنه لا معنى لها ولكن لها مغزى. فما هو المغزى؟ إنها ليست كلمات حتى يكون لها معان، لكنها حروف لها مغزى، وهو تحدي الكفرة من فصحاء العرب، أفصح من مر على العرب، بأن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو من هذه الحروف: نون وقاف وصاد وحاميم وألف لام ميم وهكذا، وعجزوا عن الإتيان بمثله، فتحداهم بعشر سور فعجزوا، فتحداهم بسورة فعجزوا، فنادى عليهم بالعجز إلى قيام الساعة: قل لئن اجتمعت الإنس والجن، هؤلاء الجن والإنس لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم انظر في القسم في قوله تعالى: والقلم وما يسطرون. القلم خلقه الله عز وجل قلم عظيم، فأمره أن يكتب في اللوح، فسأل القلم ربه ماذا يكتب، فكان الجواب من الرب سبحانه وتعالى لهذا القلم أن يكتب كل شيء: اكتب كل شيء، اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد، كما جاء في الحديث الصحيح الذي علمه عبادة بن الصامت لولده، فقال الوليد بن عبادة: دعاني أبي حين حضره الموت، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فقال: يا رب ما أكتب؟ قال: اكتب القدر وما كان وما هو كائن، ما كان وما هو كائن إلى الأبد، فأمره فكتب كل شيء. ثم قال عبادة لولده: فإن مت على غير هذا دخلت النار. ويحتمل أن يكون القسم بجنس القلم، وهو شيء عظيم فيه الكتابة وتعليم العلوم ونقلها، فتنال العلوم بهذا القلم، والله يقسم بما شاء من مخلوقاته ولا يقسم عز وجل إلا بعظيم. فتأمل كم من العلوم نقلت بالأقلام، وتعلمت البشرية بهذا القلم الذي جعله الله نعمة منه فيما بينهم. ولذلك قال: وما يسطرون بهذه الأقلام التي بأيديهم في الدنيا، يسطرون بها من أنواع المعارف والعلوم. والله يمن على العباد بالنعم، فأقسم الله عز وجل بالقلم وما يكتبون به على أمر مهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في معركة مع قومه إنه يجابه هؤلاء الأشداء والطغاة والبغاة من صناديد قريش الذين أعلنوا الحرب عليه وعلى دعوته وأتباعه، وصاروا ينابذونهم ويقيمون أنواع البلاء لأصحابه. وكانت الشدة في بلد مكة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غاية القوة، إنها معركة شرسة قوية بين الدعاة وأعدائهم، إنها حرب استعملت فيها شتى أنواع المواجهات، وكان التكذيب والاتهام الباطل للنبي عليه الصلاة والسلام بالافتراء وبأنه ساحر وكاهن وكذاب ومجنون وبه جنة، دخل فيه الجن فصرعوه، فهو يهذي بما يلقيه عليه شيطانه من الكلام كما قال الكفار: وأصعب شيء على الإنسان التقي النقي الصادق أن يتهم بعكس ما هو فيه من الأخلاق، فيقال عن الصادق كذاب، وعن الأمين خائن، وعن العاقل مجنون، وهكذا. كما هي أنواع التزوير الإعلامي الذي تعرفونه كانت حملة إعلامية شرسة من كفار قريش على الدعوة وأتباعها وعلى رموز الدعوة وعلى قائد الدعوة محمد صلى الله عليه وسلم بأنواع الاتهامات. جاءت هذه السورة وفيها الدفاع من ليس من المؤمنين، ليس من أفراد الدعوة، وإنما من صاحب الدعوة والذي أنزلها وأمر بها، وهو الله سبحانه وتعالى، من صاحب الدين والشريعة التي أنزلها. فهو يقسم بالقلم إن نبيه ليس بمجنونا كما اتهموه به. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فكانت التبرئة من الله لنبيه والدفاع من الله عن نبيه. وهذا درس عظيم في الدفاع عن الدعاة إلى الله، فإن الله دافع عن نبيه، دافع عن ذلك الداعي العظيم، أولا برد التهم التي افتروها عليه، قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ثم بتبشيره لتثبيته، وإن لك لأجرا غير ممنون على هذه الدعوة التي تقوم بها، وهذه الرسالة التي تحملها، وهذا الحق الذي تبلغه، وهذا الجهد الذي تبذله، وإن لك لأجرا غير ممنون، غير مقطوع يا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالإضافة إلى ذلك، ومن باب التحلية بعد التخلية وبعد رد الاتهام، يأتي المدح. لم يأتي بالمدح أولا، وإنما أتى به بعد الدفاع لإزالة التهم الباطلة وتفنيدها ونفيها، ثم بيان ما عليه نبيه حقا من الخصال الحميدة والأخلاق الفاضلة، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. إنك لست ولله الحمد بمجنون كما يقول الجهل من قومك والمكذبون، بل لك أجرا عظيما بصبرك عليهم وتبليغهم الدعوة. وإنك في الحقيقة يا محمد عليه الصلاة والسلام، والتزكية هنا من الله العليم ببواطن الأمور، الخبير بالقلوب، المطلع على الأسرار وما في الصدور، وإنك لعلى خلق عظيم. إنه خلق القرآن الذي قالت عائشة لمن سألها سعد بن هشام عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن والحديث في صحيح مسلم. ما معنى أنه كان خلقه القرآن؟ ما معنى كان خلقه القرآن؟ يعني أنه عليه الصلاة والسلام بامتثال القرآن والعمل به أمرا ونهيا صار القرآن سجية له، وصار القرآن خلقا له، وتطبعه فصار القرآن طبعه الجميل وسيرته الحسنة. فمهما أمره القرآن عمل، ومهما نهاه انتهى وامتثل، فصارت الجبلة فيه هي القرآن من شدة تطبعه به وعمله به وامتثاله له، صار القرآن له طبعا وخلقا. وهذا ما نريده في أنفسنا يا عباد الله، أن نعمل بالقرآن عملا يصير القرآن به بهذا العمل خلقا لنا وطبعا لنا وسيرة ومنهجا لنا وعادة لا نخرج عنها. هكذا يجب أن نكون. كان خلقه القرآن، وكان عليه الصلاة والسلام متمتعا بسائر أنواع الأخلاق الحسنة من الحلم والصفح والصبر والكلام الجميل والخصال الحميدة الحسنة حتى مع زوجاته. وهذا لما كان في بيته مرة، وقد أخبرت عائشة بذلك في هذه المناسبة أيضا فيما رواه الإمام أحمد عن رجل من بني سواد قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم؟ قلت: حدثيني عن ذاك، أعطيني التفاصيل، هاتي مثالا. قالت: صنعت طعاما، وصنعت حفصة طعاما، فقلت لجارية: اذهبي، فإن جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرحي الطعام. وكانت عائشة رضي الله عنها ذات شخصية قوية، فلم تملك الجارية إلا أن تنفذ أوامر سيدتها. فحضر الطعام فعلا من الزوجة الأخرى بحضور النبي عليه الصلاة والسلام، وطعام عائشة موجود. وقد جاء في رواية الصحيح أن عائشة هي التي فلقته بحجر فانكسر وألقته من غيرتها الشديدة. كيف يؤتى بطعام في بيت زوجها وقد جاءت هي بطعام؟ واعتبرت تلك منافسة غير مقبولة، فكسرت إناء جارتها وضرتها الأخرى. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل ضربها على أنها رمت النعمة؟ والغيرة يحتمل من صاحبتها ما لا يحتمل من غيرها، وصاحبة الضرائر يحتمل منها ما لا يحتمل من غيرها. فتذكر يا صاحب الزوجتين والثلاث والأربع، كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أن قال بعبارة لطيفة: غارت أمكم، وجمع الطعام هذه النعمة التي ألقيت، وقال: كلوا، وما لم يصبه الأذى أكل. ولكن العدل، وهو من صفاته عليه الصلاة والسلام ومن جميل أخلاقه، لم يكن لينسيه أن يعاقب صاحب الاعتداء، فأخذ بصحفة سليمة من بيت المعتدية وأعطاها بدلا من التي كسرت وقال إناء بإناء. القصاص والعدل، لكن لم يضرب ولم يسب ويشتم، وإنما كان ذلك كلما فعله عليه الصلاة والسلام. كان هذا الفعل في نفس عائشة رضي الله عنها قويا عظيم الأثر، ولذلك لما سئلت عن خلقه روت القصة، وهذا من عدلها ونزاهتها، فلم تخفي القصة بالرغم من أنها ليست من مصلحتها، لكنها أم المؤمنين والتي تنقل العلم، فهي تنقل ما لها وما عليها بكل دقة وأمانة. عائشة رضي الله تعالى عنها التي علمنا من طريقها علما جما غفيرا. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وهكذا كان مع زوجاته وخدمه وأقرب الناس إليه. والإنسان قد يتصنع الخلق الحسن مع من يقابلهم مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر أو مرة في العمر، لكن يظهر الخلق الحقيقي في من يقابلهم باستمرار ويكون معهم داخل البيت بعيدا عن الأنظار. وهذا مع الخدم والزوجات، الزوجة والخادم يظهر فعلا صاحب الخلق الحسن. فإذا كان حسن الخلق مع الزوجة والخادم مع الذين يكون معهم في الداخل وليس أمام الأعين ولا أمام الناس وممن يقابلهم باستمرار، فاعلم أنه صاحب خلق حسن حقا. فهكذا كان خلقه مع زوجاته، وهكذا يقول أنس: ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. 10 سنين كاملة. لما أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءت التزكية من رب العالمين، تنتقل الآيات إلى موضوع الدعوة وقواعدها ومنهجها، وما هو الموقف إذن من وراء هذه الحملات المسعورة التي يشنها كفار قريش؟ ماذا يريد أعداء الدعوة من الدعاة عندما يشنون عليهم الحرب القذرة؟ ماذا يريدون عندما يشوهون سمعتهم في الإعلام وغيره؟ ماذا يريدون من وراء السباب والشتم وإعطاء الأبعاد السيئة بكلامهم لهؤلاء الدعاة؟ الجواب: إنهم يريدون أمرا مهما في خطة مدبرة في القديم والحديث، ألا وهو انحراف الدعاة عن منهج دعوتهم تغييرا وتزويرا ونقصا أو زيادة وتحريفا. يريدون أن يلين، ويقولون في بعض المناسبات: تنازلوا عن هذا التشدد، اتركوا هذا التشدد، كونوا وسطا، كونوا معتدلين. ماذا يريدون بقولهم كونوا معتدلين؟ يعني تنازلوا عما نراه تشددا، تنازلوا عن أمور من الدين وكونوا معتدلين. ولا تنكروا علينا، والكفرة وأعداء الدين لا يريدون من الدعاة إنكارا عليهم، ولا يريدون أيضا من أهل الدين أن يطبقوه جميعا، يريدون نصف دين وربع دين وأشياء مخلوطة بالدين من أنواع التساهلات والمجاملات. هذا المقصود إذن. ويطمعون من وراء شن الحملة الإعلامية على أهل الدعوة التنازلات، هذا ما يريدونه. فماذا قال الله لنبيه وهو يتعرض لأنواع الضغوط، الضغوط العظيمة؟ يبين له قصدهم ويفضح له خطتهم. وهذا البيان أمر في غاية الأهمية. ودوا من وراء الضغوط والحملات الإعلامية الشرسة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ما هو هذا الذي تتحدث عنه الآية؟ وماذا قال المفسرون في قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون؟ قال ابن عباس: لو ترخص لهم فيرخصون. وقال مجاهد: ودوا لو تركنوا إلى آلهتهم وتتركوا ما أنت عليه من الحق. يريدون شيئا من التنازلات للوصول إلى منتصف الطريق بزعمهم، والوصول إلى حلول مرضية للطرفين ومساومات على المبادئ لتقديم تنازلات لكي يرضون، لكي يرضوا عن هؤلاء. فماذا قال الله تعالى؟ فضح الخطة، فضح المقصد للكفرة: ودوا لو تدهن فيدهنون. تتنازل، تتساهل، تقر باطلا، تسكت عن حق. نعم، هذه القضية أيها الإخوة، تقر باطلا وتسكت عن حق. هذا إذن، هذه المداهنة المذمومة، هذه هي المداهنة المذمومة، هذه هي المداهنة المحرمة التي لا تجوز، لا تجوز. وكثير من الناس لا يعرف الفرق بين المداهنة والمداراة. فما هو الفرق بين المداهنة والمداراة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل المداراة، ويأتيه إنسان عدو له يبغضه فيبش له ويحسن استقباله ويقبل عليه كأن له في نفس النبي عليه السلام مكانة، ويقول بئذن له بئس أخو العشيرة، يأذن له ويقوم ويستقبله ويدخله ويبش له. لماذا؟ يؤلف قلبه على الإسلام، وحتى لا ينفر عنه. كان عليه الصلاة والسلام يخبئ هدايا لبعض الشرسة في أخلاقهم كما في البخاري وغيره، يتألف قلوبهم. هذه مداراة. المداراة ليس فيها نطق بالباطل، المداراة ليس فيها سكوت عن حق، المداراة ليس فيها إقرار على منكر، وإنما هي عبارة عن إلانة الكلام وحسن الخطاب والبشاشة وطلاقة الوجه وجميل الاستقبال لأشخاص فيهم عداوة وشراسة، لأجل أن يتألف قلوبهم. فهو معاملة حسنة كلاما وفعلا، ليس فيها شيء من الباطل، ولا النطق بالباطل، ولا التنازل عن أمور من الدين، ولا فعل محرم، ولا إقرار لمنكر. أما المداهنة فهي سكوت عن حق، وإقرار بباطل، ونطق بمنكر، ويراه في المجلس على باطل ومنكر فيسكت ولا ينكر ويتابع الجلوس. هذه مداهنة محرمة، أو أن يجيب بكلام فيه إرضاء لصاحب الباطل وإقرار له على باطله وعدم اعتراض بل تشجيع ربما، وهكذا يزين له عمله. إذن فرق عظيم بين المداراة والمداهنة يا عباد الله. المداهنة على حساب المبادئ، والمداراة أمر في الأسلوب والكلام والفعل الطيب. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ماذا يجب عليه صلى الله عليه وسلم تجاه هؤلاء؟ ماذا يجب؟ أن لا يطيعهم ولا يرضى بذلك إطلاقا. ولذلك قال سبحانه بعدها: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمين مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. شخصية عجيبة تتمتع بخصال سيئة عكس الذي كان وصف به عليه الصلاة والسلام قبل قليل. ومن طريقة القرآن عرض النماذج المتقابلة لإظهار الصورة الناصعة لهذا والسوداء لذاك، صورة مقابل صورة، أخلاق سيئة جدا مقابل تلك الأخلاق الكريمة. ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف مكثر الحلف، والذي يكثر الحلف يدل على أنه لا يرجو لله وقارا، لأنه لو كان يرقي وقر ربه ما توالت الأيمان على لسانه قسما بربه في الصغيرة والكبيرة والأمر العظيم والحقير وفي الصدق والكذب وعلى كل طالعة ونازلة، وهكذا حلاف. وتأمل في صيغ المبالغة في هذه الآية، حلاف، مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، معتد، أثيم، زنين، صيغ مبالغة تتوالى في هذه الآيات دلالة على عكس الأخلاق الأولى وعلى ما يتمتع به أعداؤه من سوء الخصال وسوء الخلق، بعكسه هو الذي كان خلقه القرآن. فهذه الدعوة وأصحابها ورموزها وهؤلاء أعداؤها وأخلاقهم وصفاتهم أمور يقدمها ربنا في كتابه ونماذج يعرضها ليرغب الناس في ذاك وينفروا من هذا. ولا تطع كل حلاف مهين يكثر الحلف. ومن أسوأ الأنواع الذين يحلفون على الكذب وهم يعلمون، وينفق سلعته بالحلف الكاذب، وما أكثرها في الباعة وفي الأسواق، وأصحاب المحلات يريدون الربح ويريدون من المشتري أن يصدقهم فيحلفون على الكذب وهم يعلمون. ولا تطع كل حلاف مهين حقير هماز. من ضمن هذه الصفات أنه يغتاب، كثير الاغتياب، هماز، ثم بالإضافة للغيبة إنه يمشي بالنميمة، وليس مرة ولا مرتين بل هذه عادة له ويكثر منها. مشاء بنميم، إنه يمشي بالنميمة بين الناس ويحرش بينهم ليفسد ذات بينهم فيكون معذبا في قبره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجلين يعذبان، وما يعذبان في كبير في نظر الناس، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. وهذه النميمة وهي إبلاغ الشخص ما يقوله عنه آخر للإفساد بينهما وليوغر صدره عليه. وقد روى ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد عن الأعمش، حدثني إبراهيم منذ نحو 60 سنة عن همام بن الحارث قال: مر رجل على حذيفة فقيل إن هذا، أي المار، يرفع الحديث إلى الأمراء، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية أخرى لا يدخل الجنة نمام. وقال بعض العلماء إن هناك فرقا بين النمام والقتات، فإن النمام يسمع حديثك وأنت تعرف أنه يسمع حديثك ثم يبلغه وينقله، والقتات الذي يسمع حديثك من حيث لا تدري ولا تشعر ثم يذهب به فيبلغه وينقله. لا هذا يدخل الجنة ولا هذا يدخل الجنة من سوء أفعالهما وما يترتب على ذلك من الفساد، وإغار صدر المنقول إليه على المتكلم. إنه يوجد أيها الإخوة في كثير من الشركات أناس يسمون بعين المدير أو أعين المدير. هؤلاء الذين يذهبون إلى المدراء ليبلغوهم بما قال الموظفون في هذه المكاتب وينقلون كل صغيرة وكبيرة، فما حكم هؤلاء في الشريعة؟ الجواب إن هؤلاء إذا كانوا يريدون من وراء هذه الأنواع من الإبلاغات والنقل التزلف والحظو عند المدير، فإن قصدهم سيء وعملهم سيء وهم مأزورون غير مأجورين. وإذا كان القصد أن يبلغه منكرا يحدث وخيانة من إنسان موظف نصحه فلم ينتصح، وزجره فلم ينزجر، ووعظه فلم يكف، فعند ذلك يكون تبليغ المدير واجب، لأن الأمانة الوظيفية تقتضي هذا، لأن الموظف الآخر خائن يسرق من مال الشركة ويفسد فيها ويأخذ الرشاوى، ونصحناه فلم ينتصح وزجرناه فلم ينزجر، فيكون الإبلاغ عنه واجب شرعي ومطلوب، والقصد محاربة الفساد وليس التزلف والتقرب والإبلاغ بما يسوى وما لا يسوى وبالمنكر وبغير المنكر، بل ربما يزيد في النقل ويحذف منه لأجل أن تصل القضية إلى إغار الصدور، فليبشر هذا بعذاب في قبره ثم في الآخرة لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتخلقين بأخلاق القرآن البعيدين عن هذه الصفات المذمومة، وأن يرزقنا الاستقامة في القول والعمل وفعل الخيرات وترك المنكرات، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم.